بدأها ربنا عز وجل بأداة الشرط التي تدل على تقليل الفعل، لأن الفعل ده قليل لدرجة الاحتمال. فلا تقول لمجتهد ومتفوق في الدراسة إن ذاكرت نجحت، لا تقول له ذلك، أليس كذلك؟ وإنما تقول ذلك للمهمل الذي لا يجتهد في دراسته ولا يتصور منه نجاح، فتقول له إن ذاكرت نجحت، إن ذاكرت نجحت. ولو أردت أن تقلل تقول له إن ذاكرت فستنجح. إذا أردت أن تقلل احتمالية الفعل، إن ذاكرت فستنجح. وكأن مسألة مجيء المشركين لمعرفة دين الله عز وجل وسماع الحجج الربانية التي توقفهم على سبيل النجاة، هذا أمر قليل، هذا أمر ماذا؟ قليل. أيضا يدل على القلة أن ربنا سبحانه وتعالى لم يقل وإن استجارك مشرك فأجره، وإنما قال وإن استجارك أحد، فهذه النكرة تدل أيضا على التقليل لا تدل على التكثير، هذه النكرة هنا لا تدل على التكثير وإنما تدل على ماذا؟ على التقليل. وهذا على عكس القاعدة التي تذكر بأن النكرة في سياق الشرط تدل على ماذا؟ على العموم، والعموم فيه معنى تكثير، وهذا أكبر دليل على أن القواعد ليست قواعد يعني مضطردة، ولكن تكون لها بعض الشواذ، كقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون بأن النكرة أتت في سياق الثبوت للدلالة على الإطلاق، والمقصود بالإطلاق هو الواحد غير الواضح في جنسه، يعني لو ذبحتم أي بقرة لأجزأتكم، وهذا كلام عبد الله بن عباس في تفسير الآية أنهم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليه. طب هيا بنا نبني السياق في سورة النكرة في سياق الشرط، هل تدل على العموم؟ يعني لو قلت إن ذبحت بقرة أحبك الله، إن ذبحت بقرة أحبك الله، يبقى بقرة هنا أتت في سياق الشرط تدل على ماذا؟ على العموم. يبقى إن ذبحت بقرة يعني إن ذبحت إيه؟ جنس البقر، يعني معنى ذلك لو ذبحت بقرة واحدة لا تكون قد أتيت بماذا؟ بمحبة الله. فمع إن هذه نكرة في سياق الشرط ولكن لا تدل على العموم، تدل أيضا ماذا؟ على الإطلاق. هذه مسألة أصولية، عفوا مناقشتها ليست في هذا المجلس، ولكن قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك، علماء اللغة يقولون بأن إن أداة شرطية وهذه لا تدخل إلا على الأفعال، ولكن دخلت هنا على ماذا؟ على اسم اللي هو أحد. قالوا لا، فالاسم ده في الحقيقة ليس مجرد اسم، إذا ما هو؟ قالوا هذا فاعل لفعل محذوف دل عليه ما بعده، والتقدير وإن استجارك أحد من المشركين، وإن استجارك أحد من المشركين فأجره، يبقى أحد دي تعرف على أنها ماذا؟ ف فاعل لفعل ايه؟ محذوف. طيب وسجارك الثانية، قالوا جملة فعلية نعت لأحد. أيضا دعونا من هذه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. الاستجارة أي طلب الأمن والأمان، لأن الاستجارة من الجوار، والجوار فيه معنى الأمن. وكان من عادة العرب أن الرجل إذا قال هذا في جواري، أي صار ماذا؟ آمنا في حمايتي، صار في حمايتي. وكان ذلك قانون موجود عند العرب قديما اسمه قانون الجوار، قانون الجوار، وطبقه بعض المسلمين كأبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما خرج من مكة مغاضبا، فدخل في جوار بعض الناس بمكة، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يرفع صوته بقراءة القرآن، فيأتي الناس يستمعون إلى قرآن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فربما بعضهم يسلم، فطلبوا منه أنه إذا أراد أن يستمر في هذا الجوار ألا يرفع صوته بالقرآن، فخرج من جوار من دخل في جواره. إذن هذا القانون سيكون مانعا وصدا عن سبيل الله، يبقى دعنا منه، دعنا منه. وإن أحد من المشركين الذين أنت جعلت لهم مدة وعهدا أراد أن يأتيك وأن يكون في جوارك وفي أمنك فأجره، أي أعطيه سؤله، أجبه وأعطيه ذلك الأمان. من أجل ماذا؟ يعني هو المفترض أن الرجل ده على شرك، وطالما على شرك إيه اللي يحصل؟ يسيح في الأرض أربعة أشهر ما يقعدش، يتكل على الله بقى يشوف مصلحته، يروح لقبيلته، يروح يستخبى في جحر، يدخل في غار، يروح في أي مكان. طب لو المشرك ده أتى وقال لجماعة الإسلام أنا أريد أن أكون في حمايتكم وأن أكون في دياركم، احموني وخليني معاكم، نعمل إيه؟ نقوله لأ، خلاص طالما هذا طلبه يدخل في جوارنا. من أجل ماذا؟ يتعلف، يأكل ويشرب وخلاص كأن احنا المطبخ بتاعه. لأ، أما ذا لا، يدخل في جوارنا، قال الله حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. دي مسألة مهمة جدا، إن الأصل إن في المجتمعات الإسلامية القرآن هو العالي، القرآن هو الحكم، الناس بتجتمع على القرآن لا تجتمع على المباريات، وتجتمع على التمثيليات، وتجتمع على الملتقيات الثقافية إلى غير ذلك أبدا، وإنما يجتمع الناس على كتاب الله. أيضا السماع هنا يتضمن معنى المعرفة والفهم، السماع هنا يتضمن معنى المعرفة والفهم، لأن العرب كانت معارفهم كلها سماع، العرب معارفهم كلها ايه؟ سماع. ولذلك يقول لك آداب السماع، آداب السماع يعني آداب العلم، فيطلق السمع والسماع ويقصد به ماذا؟ العلم وما يكون مرتبطا به، العلم والفهم والتدبر والعمل إلى غير ذلك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا، يعني يقولوا ماذا؟ سمعنا. سمعنا عن إيه؟ أي عرفنا وفهمنا. وبعدين بعد ما عرفنا وفهمنا نعمل إيه؟ وأطعنا بقى. إذن بعد العلم يأتي العمل، بعد العلم يأتي العمل، بخلاف أهل الكتاب قالوا سمعنا وعصينا. أهل الكتاب قالوا احنا عرفنا الحق وفهمناه، لكن بدل من هم يدخلوا في الطاعة دخلوا في ماذا؟ في المعصية. قال الله فلما جاءهم ما عرفوا آمنوا به، لا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، نعوذ بالله تعالى. هذا اعتداء تجاوز، هذا اعتداء وتجاوز. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله أي القرآن، وحتى يسمع ما في القرآن من الحجج والبراهين. وهذا أكبر رد على الذين يمنعون العذر بالجهل، يقولون إذاعة القرآن الكريم بتقرأ القرآن أهو والناس كلها بتسمع القرآن، فأقيمت الحجة بماذا؟ بسماع الناس القرآن. في منتهى العجب، عقول بالبلدي، عقول بالبلد، عجيب جدا، مش واخدين بالكم؟ لا بأس. فهؤلاء القوم لا يفهمون معنى السمع. السمع المقصود به ماذا؟ اللي هي المعرفة والعلم، وما قد يكون مرتبطا بذلك من الفهم والتدبر إلى غير ذلك. ولذلك إقامة الحجة لابد فيها من البيان، ليس مجرد أن أنت تسمعه. يعني كان بعض الناس يقول لك احنا أقمنا الحجة على الفلان الفلان، يعني قال له مثلا الطواف حوالين الأضرحة والتوسل بغير الله هذا شرك، والدليل على ذلك أن المشركين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. تقول لي انت كفرت ازاي؟ يقول لك انا قمت عليه الحج. ازاي؟ انا اسمعت الايات والاحاديث، فطالما هو سمع وعرف خلاص انتهى الموضوع. لا، هذا فهم عجيب جدا، هذا فهم عجيب. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. وحتى هنا الغائية، يعني لغاية ان يسمع كلام الله. طيب بعد ما يسمع كلام ربنا حاجة من اثنين، إما أن ربنا يشرح صدر الإسلام، وهذا قليل، لأن الآية اللي بعد كده وتأبى قلوبهم. المشكلة في القلب، القلب لما يكون مغلق تبقى الاستجابة ضعيفة أو منعدمة. القلب لما يكون مغلق الاستجابة ضعيفة أو منعدمة، لكن لما يبقى القلب منفتح بتبقى الاستجابة سريعة. ولذلك تجد ناس أول ما يعرفوا الشرائع الإسلامية يلتزموا بها مباشرة. وبعض أبنائنا تقول له على الشريعة 50,000 مرة ولا يلتزم به. مثال ذلك، وقلت ذلك عدة مرات، التثاؤب. تقعد تقول لابننا التثاؤب من الشيطان، لابد أن تدفع التثاؤب، تقول 1,000 مرة، ومع ذلك لما يجي تتثاءب يبقى عامل زي بوق الأسد. قال لا يلتزم ولا يطبق، لأن القلب غير مستجيب، هو سمع بودنه لكن القلب ماذا؟ يأبى، يأبى. فبالتالي مهما تقول له هو غير مستجيب، غير مستجيب، مش سامع. هو سامع بودنه ولكن القلب مصدود، فبالتالي كأنه لم يسمع. واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يبقى السماع زي عدمه، السماع زي عدمه. ولذلك سمى ربنا عز وجل الكفار أحيانا بالأموات لأنهم لا يسمعون، كأن بهم صمم، يبقى بيسمع ولكن لا يفهم ولا يعي ولا يتدبر. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب إذا أسلم صار أخا لنا، له ما لنا وعليه ما علينا، انتهى الموضوع. طب إذا لم يسلم إيه اللي يحصل؟ أبلغه مأمنة، مش نقول له بقى تعالى انت سمعت الحق ولم تؤمن بقى هات رقبته، لا لا لا، المسلم لا يخون ابدا. احنا ادينا لهم ايه؟ مده، فهو لسه في المده، فطالما لا زال في المده احنا نسيبه يمشي ويذهب الى مأمنه، يذهب بقى الى غار، يذهب الى قبيلتي، الى داري، الى سكنه، يذهب حيث شاء. طيب لو ان مشركا اراد ان يدخل في الجوار، الجوار هنا هل جوار الامام ولا يمكن ان يدخل في جوار احد من الناس؟ هذه المساله فيها نزاع. منهم من قال بان الجوار هو المقصود به جوار الامام ومن ينوب عن الامام، يبقى اللي بيدي الجوار والامان هو مين؟ الامام اللي هو الرئيس او الامير او السلطان او الملك او من ينوب عنه. والصحيح ان الجوار مبذول لأمة الاسلام، ده القول الثاني. ولذلك في الحديث الاصل في البخاري ومسلم وهو موجود في كتب السنن، حديث ام هانئ عمة النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أهدر دماء بعض المشركين، فواحد منهم ذهب إلى أم هانئ، فأراد علي رضي الله تعالى عنه أن يقتله، فقالت أم هانئ إنه في جواري، قال وإن، فلبست وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل، وكان ذلك ضحى، فقالت يا رسول الله إن ابن أمي، يعني تقصد علي رضي الله تعالى عنه، يزعم أنه قاتل فلانا وإني قد أجرت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ولهذا عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما وإسناده صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون تكافأ دماؤهم، يعني ما فيش، كان العرب قبائل والقبائل دول درجات، يعني لو في مثلا واحد قتل من القبيلة الفلانية قصاده 10، ليه بقى؟ لأن هو قبيلة مثلا أعلى شأنا وأقوى حظا. طيب لو إن في هناك رجل ضعيف قتل رجل، لذلك إن احنا نبلغهم دين الله ونفهمهم دين الله ليكون ذلك سببا في إسلامه. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين؟ كيف هذا الاستفهام يقصد به التعجب والإنكار، التعجب والإنكار، كيف كيف تفعل ذلك لما يكون إنسان محترم كده ويعمل حاجة مرذولة تقول له كيف تفعل ذلك الأمر؟ هذا لا يمكن ولا يكون. كيف يكون للمشركين عهد أي ذمة عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ احنا خلاص مسائل العهود نحن حسمناها وأنهيناها، إلا الذين لهم عهد فنحن نوفي إليهم عهدهم. ومن هذه العهود العهد الذي قطعتموه عند المسجد الحرام، وهذا إشارة إلى صلح الحديبية في السنة السادسة من شهر ذي القعدة، سنة سادسة خرج المسلمون يريدون البيت الحرام ومنعتهم قريش من دخول مكة، وكانت هناك مفاوضات انتهت بصلح مشهور وعهد مشهور اسمه صلح الحديبية كان في شهر ذي القعدة في السنة السادسة. فطالما إن في هناك عهد، والعهد دهوت موجود ومبرم ومؤقت، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. لو أن المشركين حافظوا عليه سنحافظ عليه إلى مدته، إلى مدته. وهذه المدة قد حددناها بماذا؟ بأربعة أشهر. أما العهود المطلقة فلا وجود لها. طيب، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فيفهم من ذلك أنهم إذا لم يستقيموا لن نستقيم لهم. وهذا ما حدث بعد صلح الحديبية. في هناك قبائل موالية لبني أمية من قريش، القبيلة دي اسمها قبيلة بني بكر، بينها وبين قبيلة تانية اسمها خزاعة بينهم بعض المشاكل. فبدل ما بكر تحارب خزاعة ويخلصوا مع بعض، بكر استنجدت بأهل مكة من بني أمية، فأهل مكة أمدوها خفية، بعتوا لها بقى فرسان ورجال وسلاح من تحت لتحت، فقتلت بنو بكر كثيرا من خزاعة. فأتت خزاعة تستنجد بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، تحنا أحلاف. يبقى هما نقضوا ولا استقاموا؟ نقضوا ولا استقاموا؟ نقضوا. فطالما نقضوا إذا نحن أصبحنا في ماذا؟ في حل. يأتي أبو سفيان يحاول إن هو يشوف المسلمين لا زالوا عند عهدهم ولا حصل شيء. فدخل المدينة فلم تقابله ابنته ولم يقابله رسول الله، فعلم أن الحرب عوان وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبيت أمره. وبالفعل في السنة الثامنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي شهر رمضان كشهرنا هذا، كان فتح مكة. فكان فتح مكة مبنيا على ماذا؟ على عدم استقامتهم ونقضهم للعهد. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم، ده يعني قانون عام في أهل الكفر والشرك. إياكم أن تظنوا في أهل الكفر والشرك خيرا، إياكم. قال الله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. إياكم أن تظن أن أهل الكفر أو الشرك يريدون خيرا لك. هذه المسألة لابد أن تؤمن بها إيمانك باسمك. وأعظم، أنت واثق في اسمك ولا أنت شاكك في اسمك؟ إذا كنت تثق في اسمك، وأعظم من ذلك تثق في ربك، فإياك أن تثق في عدوك. إياك ثم إياك. كيف وإن يظهروا عليكم، الظهور معناه الانتصار، معناه الغلبة، معناه أن تكون لهم القوة. يعني لو إن المشركين والكفار صاروا هم أصحاب القوة على أهل الإسلام، هيعملوا إيه في أهل الإسلام؟ قال الله: لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يا إلهي، ما تقولش الجماعة المشركين دول قرايبي وأصدقائي، وبالتالي يعني إن شاء الله يعني حتى لو هم مسكوا الدنيا يعني هيمشوا لي أموري يعني وهيسامحوني كده ويخلوني أشتغل. السياق: لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الرقب بمعنى الحفظ والإحاطة والعناية، ومنه اسم الله الرقيب. فاسم الله الرقيب أي الحفيظ الذي يتولى عباده ويرعاهم ويعتني بهم. إذن قول الله عز وجل كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الإل له معاني كثيرة، من أشهرها معنيان. المعنى الأول القرابة، الإل بمعنى ماذا؟ القرابة، القرابة. ما تقولش إن العربي القرابة دي هتخلينا يعني إيه. فكما نحن لا نراعي القرابة مع أهل الكفر، هم أيضا لا يراعون القرابة معنا. دي بدين مش هنا في الحديث إن عمر بن الخطاب في غزوة بدر كلما توجه وجد أمامه من؟ العاص ابن هشام، خاله. خاله بقى قال له طبعا بقى إيه، أنا هحيدك، وأنا كل ما يروح يمين يتلاقي قدام خاله قدام، يوم سايب خاله ويتلاقي خاله قدام، خلاص لم يجد بدا فقاتله وقتله، انتهت القصة على كده. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، الآية. فإذا كان هذا حالنا فأيضا هم كذلك، إذا تمكنوا في قتال أو دولة أو صولة فإنهم لا يرقبون في مؤمن قرابة. هذا قول. القول الثاني أن الإل بمعنى الله، يعني لا يرقبون في مؤمن، لا يراعون فيه إلها، لا يراعون فيه إلها. ما يقولوش مثلا المسلمين دول بيعبدوا الرب سبحانه وتعالى وبيعظموه وبيقدسوه وبالتالي احنا نحترمهم بمقدساتهم، ابدا ابدا لا يراعون ذلك المعنى البت. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. الذمه اي العهد، الذمه العهد. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له. المسلم لا يكون خائنا أبدا ولا دين لمن لا عهد له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك وإيه ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. كيف وإن يظهروا عليكم كيف تصدقوهم وكيف تميلون لهم وكيف تثقون فيهم وهم إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. قيل بأن هذا الجزء كان خاصا باليهود، كان خاصا باليهود، لأن الذين يعرفون الله ويقدسونه ويعظمونه هم اليهود، هم اليهود. ولكن هذا القول فيه ضعف. لماذا؟ لأن احنا خلصنا قصة اليهود سنة كام؟ سنة ستة، غزوة خيبر وادي تيماء وادي القرى، خلصنا الوجود اليهودي وانتهت القصة من بدري، وسيقد كلها في السنة التاسعة، في السنة التاسعة يعني بعد القضاء على الوجود اليهودي. يمكن أن يقال بأن هذا من باب الحكم الموجود الذي يمكن أن ينتفع به المسلمون، يعني حكم موجود ليس بمنسوخ وهو ثابت ينتفع به مع الأزمان. ويدل على ذلك قول الله عز وجل اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اشتروا بآيات الله مش هم المشركين بتوع قريش، هم المين؟ اليهود، ده على قول الذين مالوا أنها في اليهود، وهو قول له وجهة. والمقصود بقوله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا أي لم يقبلوا القرآن، بل تركوا القرآن لأعراض الدنيا الزائلة، وهذا الأمر نسأل الله تعالى العافية قائم في اليهود وفي غيره. ثم أعاد ربنا عز وجل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وهذا يرشح قول من قال بأنهم في اليهود. يبقى الأولانية لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة دي بمين؟ بالمشركين، والثانية دي باليهود. وأولئك هم المعتدون لأنهم يعرفون الحق ولا ينقادون له، فهذا اعتداء. فإن تابوا، رجع الكلام للمشركين ورجع الكلام أيضا لليهود أيضا، يعني هذه الآية تصلح للإثنين معا. فإن تابوا أي أسلموا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. مسألة إيتاء الزكاة دي مسألة دقيقة جدا، أرجو أن تنتبهوا لها. إن الحج في العمر كم مرة؟ الحج في العمر كم؟ مرة واحدة. الحج في العمر مرة واحدة. طيب الزكاة هل هي مرة واحدة في العمر؟ ولا الزكاة متكررة في كل سنة؟ متكررة في كل سنة. طب نمرة اثنين، الإنسان لما بيعطي الزكاة هل المسألة ديت العبادة ديت عبادة بدنية زي الصوم ولا عبادة مالية؟ عبادة مالية. طيب العبادة المالية الإنسان لما بيعملها لا سيما إذا كثر ماله بيعملها كده بسهولة ولا بمجاهدة؟ يعني افترضنا مثلا يا اخوانا واحد عنده 50 مليون جنيه، يبقى يطلع كام؟ مليون جنيه وربع. ما هي مليون جنيه وربع دي برضك رقم يا شيخ رامي، المليون جنيه وربع دول رقم. فبالتالي ربما يظن البخيل بحق الله تعالى في ماله، فإخراج الزكاة تحتاج إلى مجاهدة. ولذلك أعظم العبادات البدنية الصلاة، وأعظم العبادات المالية ماذا؟ الزكاة. فجمع ربنا عز وجل بين أعظم عبادتين بدنية وماذا؟ ومالية، اللي هي الصلاة والزكاة. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مال أدي زكاته فليس بكنز، لأن المال المكنوز يعذب به صاحبه في النار. ويأتي يعذب به أيضا في القبر قبل يوم القيامة. فإذا ما أديت زكاة مالك خرجت من المسؤولية. كل مال أدي زكاته فليس بماذا؟ فليس بكنز. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. طبعا هناك تأويلات كثيرة لماذا ذكر الله عز وجل هذه المذكورات. فقال ربنا عز وجل فإن تابوا أي أسلموا، فإن تابوا أي أسلموا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ده حديث عبد الله بن عمر، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. النبي عليه الصلاة والسلام هناك بطن اسمه بنو اليربوع من بني تميم. بطني أنا عائلة كبيرة، قبيلة اسمها بني تميم، في قبيلة أصغر يعني إيه شعبة منها كده، بطن كده فرع كده من العيلة كبير اسمه بنو الإيه اليربوع. جمعوا الزكاة وادوها لواحد اسمه مالك بن نويرة حتى يوصلها إلى رسول الله. مالك بن نويرة جمع الزكاة وحطها في الإشولة، يا عم الحج في الإشولة. وبعدين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل إيه مالك بن نويرة؟ راح راجع بالزكاة وقال إن كنا نعطيها لرسول الله، فوالله لا نعطيها لابن أبي قحافة، ومنعوا الزكاة. لما تولى الخلافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه في شهر في سنة 11 هجرية، عمل إيه؟ عاوز يقاتل الذين منعوا الزكاة. فقال له عمر: الناس ديت بتصلي وبتقول لا إله إلا الله ده محمد رسول الله. فقال له: كيف تقاتل الناس وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. الرواية ديت سمعها عمر لكن لم يسمعها بالتمام. مين اللي سمعها بالتمام؟ ابنه، ابنه. ولذلك الحادثة ديت فيها فائدة، إن الحديث لم يكن أحد من الصحابة يحيط علما بكل حديث رسول الله. لأن أنت ممكن تجد واحد من صغار الصحابة عنده من حديث رسول الله ما ليس عند بعض الأكابر من الصحابة والعكس. فهذا الحديث اللي هو ذكر الصلاة والصيام في حديث أمرته كان موجود عند عبد الله بن عمر، ومش موجود عند مين؟ عند والده. طيب ماذا قال أبو بكر؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. قال الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن الزكاة لا تترك لأهواء الناس، ولكن لها أنصبة ولها مواقيت لابد أن تراعى. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ربنا قال كده: فإخوانكم في الدين. الأخوة الدينية مبنية على ماذا؟ على العمل بدين الله. الأخوة الدينية مبنية على العمل بدين الله، مش مبنية على الأهواء والاشتهاء والظنون والتخمينات، وإنما مبنية على ماذا؟ على العمل. فإن تابوا ده عمل، أقاموا الصلاة عمل، آتوا الزكاة عمل، فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم نكثوا أيمانهم أي خانوا عهودهم ونقضوا عهودهم كما حدث من كفار قريش. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. دي مسألة خطيرة جدا، يعني مسألة إن المشركين يتكلموا عن الإسلام ويعملوا مراكز أبحاث للطعن في الإسلام، دي مسألة مرفوضة وتسقط أي عهد بيننا وبينه. وانظر كيف أن النيل من الإسلام وكيف أن ذكر الأمور التي تكون فيها شبهات في الإسلام سماها ربنا ماذا؟ طعن. والطعن لا يكون إلا بالرمح مش بالسيف. السيف ضرب والنبل والسهم رمي، لكن الرمح ماذا؟ طعن. والطعن يدل على شدة الضرب، كأن الشبهات التي يلقيها المشركون ربما تقع في قلوب بعض الضعفاء. فهذه الشبهات أثرها في قلوب الضعفاء كطعن الرماح، كطعن ماذا؟ الرماح. ولذلك لو أننا رددنا شبهات المشركين وشبهات أهل الكتاب عن الإسلام، فهذا الرد يعد من باب ماذا؟ الجهاد في سبيل الله، لأن هذه الشبهات في مقام ماذا؟ في مقام الطعن بالرماح. فالرد على الشبهات في مقام الرد على طعنهم وقتالهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأيديكم وأموالكم. وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. كلمة أئمة الكفر دي عجيبة جدا. لماذا قال أئمة الكفر؟ لأن أئمة الكفر الناس المشركون وراءهم تبع، ماشيين وراهم. ما انت لما هتقاتل أئمة الكفر وتنتقم منهم، هذا ردع لمن وراءهم، هذا ردع لمن وراءهم. والمقصود بأئمة الكفر أي قادتهم ورؤساؤهم. قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، أي رأسا يقتدى به. ولذلك قال ربنا عز وجل أيضا: وجعل في فرعون وملئه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. لما كانوا في الدنيا بيدعوا الناس إلى معصية الله ومحاربة موسى، برضك بينادوا على أتباعهم عشان يخشوا بهم في ماذا؟ في النار. دي قصد دي. في الدنيا كان بينادوا عليهم، ويعني وينادي فرعون في كل فج وحدب ويحشد الناس لمحاربة موسى، كما كان ينادي في الدنيا ينادي أيضا ماذا؟ في الآخرة، وإنما يناديهم ليحشروا في النار. والإمام عند أهل الملة هو الذي يقتدى به كإمام الصلاة، كإمام الصلاة. ومنه الإمام الأكبر اللي هو الملك أو السلطان أو الأمير، والناس تبع لأمرائهم لأئمتهم. واثنان في المجتمع هما ملح الناس، اثنان ملح الناس، بصلاحهم ينصلح الناس وبفسادهم يميل الناس: الأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. نسأل الله تعالى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يشرح له صدور الناس. نسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.